بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أسر المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، عملا صالحا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم وعن ميزة أننا ندرس مادة العقيدة، مادة الفرق مع بعض. هذه الحمد لله تعتبر ميزة لنا بحيث نؤسس ثم نتكلم عن الفرق. لكن ندخل مثلا في الكلام عن الفرق، مثلا الخوارج والمرجعة والمعتزلة، إن دخلنا في هذه الفرق في الكلام عنهم أي تأسكي إن شاء الله. قولوا يا أخوان، لو تحدثنا مثلا عن الفرق الكلامية، الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشعرية والماتريدية، دخلنا في الحديث عن هذه الفرق دون أن نغفل مثلا في باب الأسماء والصفات، فإن الكلام عن هذه الفرق سيصبح فيه صعوبة. ولذلك كثير من الطلاب في الجامعة يستكون من مادة الفرق، سواء فرق إسلامية فرق منتسبة، والسبب أنه يدرس هذه الفرق وهو يشعر يعني بعدم فهم لكثير من المسائل التي تطرح في هذه القضايا. لكن عندما تدرس باب الأسماء والصفات، ثم مباشرة بعد ذلك عندما تقول مثلا الجهمية المعتزلة الكلابية، تأتي وتدرس هذه الفرق، تصبح القضية واضحة بإذن الله. فهذه فرصة. ولذلك يا أخوان، قد يعني يوم من الأيام مثل اليوم، بدل ما ندرس في الفرق نعتبر المقدمة خلاص ختموها، يعني الفرقة والجماعة ولماذا ندرس الفرق، أسباب نشأة الفرق، هذه المقدمة أعتبرها خلاص انتهت، يعني درسناها. اليوم المفترض ندرس الخوارج. بدل ندرس الخوارج اليوم سننتقل للكلام عن تأصيل قضية حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر عند أهل السنة والجماعة، الحكم على مرتكب الكبيرة. بعد ذلك ندرس الخوارج، ندرس فرقة الأباضية، ندرس الجماعات الغالية في التكفير، ندرس المرجعة، ونعود بعد ذلك ندرس مثلا في باب الأسماء والصفات. فستكون مادة العقيدة ومادة الوصية معنا، ومادة مقالات الفرق معنا، بحيث على التوالي بإذن الله. اليوم إن شاء الله ناخذ موضوع الدين الإسلامي، التعريف بالمراتب، مراتب الدين الإسلامي. أنا بالنسبة لي ما عندي مشكلة، أنتم بس هو يعني جاي كذا ما هي طالعة لفوق، سأدور على الإيمان عندي كذا عرض خاص مكتوب الإيمان والإسلام. أي هذا؟ طيب يا أخوان، نبدأ بالكلام عن الدين الإسلامي. ما تعرف الدين لغة اصطلاحا، ما تعرف الدين الإسلامي، ثم تعداد المراتب، ثم تعرف كل مرتبة. اليوم لو انتهينا الى تعريف المراتب شرعا، هذه نعمه كبيره. اللقاء القادم في ماده العقيده سنكمل نفس الموضوع، سنتحدث عن حقيقه الايمان بشيء من التفصيل. هذا اللقاء واللقاء القادم كل عقيده. لا، اليوم كلامنا في مادة العقيدة، مادة العقيدة بشركم طبعة، طبعة ثانية نزلت في السوق، طبعة ثانية انتظرنكم شريت الطبعة الأخرى. خلاص مشكلة، يعني ما أظن فيه روقات كثيرة. نعم. هذا سنمشي حول هذه النقاط. أدري عدد الأخوات واضح الصورة عند مولانا، لكن على كل حال لا نحتاج يعني هذا في بداية الأمر. تحريك لله تبعي. طيب يا أخوان، ناخذ تعريف الدين. ممكن تطلع النور الآن يعني تضبط الأنوار اللي تطفئت واللحن ولا حقول له راح ناخذ يمكن حوالي ربع ساعة بعد ذلك نرجع. ناخذ يا اخوان معنى الدين. الدين الاسلامي، لو سألتم يا اخوان ما الدين الاسلامي، ما تعرف الدين الاسلامي، ما هو الدين الاسلامي؟ نعم تفضل. والشريعة. جيد ماشي. نعم. شخص ما يعرف شيء عن الدين الاسلامي، التقيت قدر لك ان تلتقي بكافر لا يعرف عن الاسلام شيئا، فسألك ما الدين الاسلامي؟ عرفني بهذا الدين الاسلامي. نعم. أنت الآن تخيل شخص ما يعرف شيء، تعرفه بحيث يدخل في الإسلام، ماذا تقول له؟ ما هو الدين الإسلامي؟ نعم. وشرع الله. نعم. جيد. جيد. طيب. شيء آخر تفضل. أيوة أنت. نعم. جيد. جيد. تفضل يا أخي. طيب جيد. الدين يا اخوان في اللغة، ما تعريف الدين لغة؟ الدين لغة مأخوذ من فعل دان، وفعل دان له حالتين. الحالة الأولى أن يأتي متعديا فينصب مفعوله بنفسه، تقول دان فلان فلان، دان فلان فلان دانه، هذه نصبت مفعوله. فما معنى هنا دان؟ دان فلان فلان يعني ملكه، قهره، ساسه، اخضعه، انا ما ابغى هذا. في احد من الشيخ؟ في خلاص هذا اعطيه واحد من الشباب. احد ابو شيخ اخضر؟ اي واحد من الشباب. او احيانا ياتي متعديا لمن يضاف اليه بصله، هذه الصله تارة تكون الباء وتارة تكون اللام. الباء مثل قولك دان فلان بكذا، دان به، هذه لو تكتبوها ما هي مادة العقيدة يا اخي، تسجلوها. او اللام تقول دان فلان لفلان، دان له. ما معنى هنا دان فلان بكلم؟ يعني خضع به وانقلب. وما معنى دان فلان لفلان؟ يعني خضع له وانقلب. ماذا تلاحظون في معنى الدين في اللغة؟ كلها تدور حول ماذا؟ خضوع. إذا فالدين لغة ما معنى؟ هو الخضوع والانقياد. ماشي. الدين اصطلاحا ماذا تلاحظون يا اخوان؟ الدين اصطلاحا هنا طرف ولا لا؟ هذا الطرف ولا لا؟ وهذا طرف ثاني، هنا طرف هنا طرف. فماذا تقول عن الدين في الاصطلاح؟ عبارة عن ماذا؟ عندنا طرفين، احدهم ماذا يصنع؟ يملك ويقهر ويسوس ويخضع، والاخر يخضع وينقلب وفق ماذا؟ شيء بينهم. فتقول الدين اصطلاحا، ما تعرف الدين في الاصطلاح؟ علاقة. نوع هذه العلاقة يا اخوان تقول علاقة مقدسة، لأن علاقة مقدسة، لأن هذا هذا محب لهذا يخضع له وينقذه محب. فتقول علاقة مقدسة بين ذاتين إحداهما ماذا تصنع؟ إحداهما تملك وتقهر وتسوس وتخضع، والأخرى تخضع تقوم بالخضع تخضع وتنقاد وفق شريعة بينهما. هذا الدين الصلاح، علاقة مقدسة في الاصطلاح. يصح على كثير من الأديان، علاقة مقدسة بين ذاتين إحداهما تملك وتقهر وتسوس وتخضع، والأخرى تخضع وتنقاد وفق شريعة بينهما. لو أردنا أن نأتي بهذا التعريف على الدين الإسلامي، كيف نطبقه؟ ما هو الدين الإسلامي؟ هل انتهيت منها؟ نمسح الجهة هذه؟ احنا ناخذ بالإجابة الأولى، دم الإجابة الأولى امسح. كيف تعرف الإسلام في ضوء هذا؟ نحن في دين الإسلام نريد أن نعرف به، وهذه يا أخوان الفترة بالذات نحن في أمس الحاجة إلى إتقان قضية التعريف بالدين الإسلامي، إن كان هذا الآن ليس موضوعنا سنسرع فيها، لكن حقيقة مهم جدا، وأنا أتمنى أن يكون هناك لقاء خاص في التعريف بالدين الإسلامي وبيان كيف أن هذا الدين الإسلامي يصلح الأفراد والمجتمعات. أظن أنت ماذا فقه السيرة ماذا تكلمنا عليها أولا، لكن على كل حال كيف تعرف بالدين الإسلامي؟ تقول نحن الدين الإسلامي عندنا نعتقد في الله، وعندنا الإنسان، وعندنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فتشرح وفق بهذه الطريقة، تقول نحن دين الإسلامي هو علاقة مقدسة بين الإنسان وبين ربه، هذه العلاقة علاقة خضوع وانقياد. فتأتي تشرح تقول نحن نعتقد في الدين الإسلامي نعتقد بأن هناك إله عظيم هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير لهذا الكون بأكمله. هذا أول عقيدة تتعلق بالإله، نعتقد بأن هناك إله عظيم خالق مالك مدبر وحده لا شريك له لهذا الكون بأكمله. ذات الإنسان، ونعتقد بأننا مخلوقون مملوكون مدبرون لهذا الإله العظيم، وما من نعمة بنا إلا وهي منه وحده سبحانه وتعالى. هذا نحن نعتقد بأننا مخلوقون مملوكون مدبرون لهذا الإله العظيم، وبالتالي نرى نعتقد أن الواجب علينا فطرة وعقلا وشرعا بأن نعود أو بأن نقوم بالخضوع والعبادة لهذا الإله العظيم شكرا له. نحن ولذلك هذه مقدسة، نعتقد أن هذا واجب علينا أن نقوم بشكر من خلقنا من العدم ودر علينا أنواع النعم. ثم نأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ونعتقد أن الله تعالى أرسل لنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليعرفنا بربنا وبكيفية العبودية له. كيف نقوم بعبادة ربنا ومن هو هذا الإله الخالق المالك العظيم؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا، ولذلك جاءنا بخبر عن الله وجاءنا بطلب من الله، جاءنا بالأخبار ونعتقد أن هذا الدين الذي أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم يسعدنا في أرواحنا وأبداننا، يسعدنا أفراد ومجتمعات، يسعدنا في دنيانا وأخرى. هذا هو الدين الإسلامي. من الله هذا تعبير، أي تعبير عبر عن أسلوبك، ما هو ليس لما تكلف عن هذا التعبير إنما هو ناتي، لكن هذا المعنى نعتقد أن هناك إله خالق عظيم ملك مدبر وحده لا شريك له، ونحن من جملة المخلوقين لله، شرفنا الله وأكرمنا بالعقل ولذلك كلفنا بالعبودية له، فأرسل لنا محمد صلى الله عليه وسلم عرفنا كيفية العبودية لله. إذا فدين الإسلام هو خضوع العبد وانقياده لله وحده لا شريك له بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة. فدين الإسلام هو خضوعنا وانقيادنا عبوديتنا لله وحده لا شريك له بما جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة. ونعتقد بأن الله لا يقبل دينا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم سوى هذا الدين. واضح يا أخوان هذا الدين الكلام؟ نعم. ننتقل الآن لشرح هذا الدين الإسلامي، فنقول قال خلاص طيب أنا اقتنعت بهذا الدين وكذا، وأنه كما تشرحون طبعا نحن في تفصيلات الآن مهم مكانه، لكن إن شاء الله إذا صار لقاء آخر أو كذا، أو أحيانا الله نأخذ مادة فقه الدعوة نفصل في هذه القضايا. المقصود الآن ننتقل نقول يعني بعد أن يقتنع بهذا الدين سيقول ماذا أصنع، كيف أدخل في هذا الدين الإسلامي؟ نقول له هذا الدين الإسلامي عبارة عن ثلاثة مراتب، هذا الدين الإسلامي عبارة عن ثلاثة مراتب. أول مرتبة تريد أن تدخل في هذا الدين الإسلامي عليك أن تنطق بالشهادتين، هذا نسميها الإسلام. تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. جزاك الله. تنطق بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتلتزم وتقول ألتزم بما شرعه الله بالصلاة والصيام والزكاة والحج وهكذا. لهذا نقول لو أنت دخلت بالإسلام أصبحت مسلما، فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله يعني لا أعبد إلا الله وأن عيسى عبد الله ورسوله كان نصراني ولا أعبد مع الله غيره، نقول أنت الآن دخلت في هذا الإسلام. وتقول أشهد أن محمد رسول الله أن لا أعبد الله إلا بما جاء به رسول الله، قلت الآن صرت مسلم. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، من تعتقد العبودية الخالصة لله بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أنت دخلت في الإسلام. وهذه أول مرتبة من مراتب هذا الدين الإسلامي. والعمل بمقتضاهما، يلتزم العمل بمقتضى هاتين الشهادتين من الصلاة والصيام والزكاة والحج. نقول له بعد ذلك إذا امتلأ القلب إيمانا بهذا الإله العظيم وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، نقول أنت الآن تنتقل إلى مرتبة درجة أعلى على الدرجة الأولى، الآن انتقلت لدرجة الإيمان. فإذا أصبح تراقب الله سبحانه وتعالى في أعمالك فتعبد الله كأنك ترى الله أمامك أو مستشعر رؤية الله لك، نقول أنت صعدت أعلى مرتبة في مراتب الدين الإسلامي ومرتبة الإحسان. ونقول هكذا الدين الإسلامي عبارة عن دائرة كبيرة، هذه الدائرة الكبيرة نسميها دائرة الإسلام. فإذا باشر الإيمان قلبك دخل دائرة الإيمان، فإذا راقبت الله سبحانه وتعالى في أعمالك أصبحت في دائرة الإحسان. فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، لكن لا يشترط أن يكون مسلم محسن. هذه مقدمة نشرح بها يعني الدين الإسلامي تعريفه. الآن نأخذ معاني هذه المصطلحات في اللغة، ما تعريفها في اللغة قد تكون أوسع أحسن. أيجب أحسنت بالسؤال وقصة الكتابة مضبوطة. هذا موجود أي مادة العقيدة. الآن ننتقل للمعاني في اللغة، ما تعرفه الإيمان الإسلام والإحسان، الإسلام والإيمان والإحسان ما معناه في اللغة. طبعا أبدأ بالإسلام والإحسان لغة لأنها سهلة. فالإسلام لغة هو الاستسلام والانقياد والخضوع والطاعة، والإحسان لغة هو الإزادة والإتقان. هذه واضحة. الإشكالية وهنا يأتي في الإيمان لغة، فأنا هذه نزلت كلها من راح على مالي هذه يبغى لأخونا فين تركيا تضبطها لأنها تنزل حبة حبة يعني نبغى أي كذا بس كلها بروح من راح. طيب أخي تروح كلها تنزل كلها ماشي. الإيمان لغة هي الإشكالية فيها، وهنا سنظهر فين مكان الفرق، فين تبدأ الفرق تظهر. يعني الإيمان لغة مشتق من فعل آمن، مثل ما قلنا في دانا أيضا آمن قريبا منها، لا حالة تكون متعدية لمفعولها بنفسها، كقوله تعالى وآمنهم من خوف آمن الله قريشا أي أعطاهم الأمان، أو متعدية بصلة إلى من تضاف إليه، والصلة هذه إما تكون الباء أو اللام. الباء قال تعالى قلوا آمنا بالله، اللام فتطمعنا يؤمن لكم. واضح هذا. عندما تكون متعدد الصلة فالمعنى هو التصديق. لتنبه الأمرين يا أخوان في غاية الأهمية. الأمر الأول عندما تقول إيمان لغة هو التصديق، انتبه هذه هي مشكلة الفرق الآن يمكن نربط درس العقيدة بالفرق. الإيمان لغة لاحظ فيه ماذا؟ الأمان وفيه التصديق. لكن لو قلنا مثلا الإيمان لغة هو التصديق، هذا كثير من أهل اللغة يقولون بهذا، لنعلم أن التصديق، التصديق يا إخوان درجات درجات. أعطيكم مثلا، مثلا لو التقيت بشخص معروف بالكذب وقال اليوم لا توجد دراسة في المركز، هل تصدق بقلبك؟ معروف بالكذب، عرفت؟ لكن لو صادف هذه المرة أن كلامه صدق، فجئت إلى المركز فوجدته مغلقا، وجاء آخر من زملائك إلى المركز فوجدها مغلقا، الآخر هذا ما قابل هذا الكاذب، سيكون ماذا؟ يعني متعجب جدا، لماذا اليوم المركز عنا ثلاثة؟ وأنت يكون عندك مجرد معرفة، مجرد المعرفة هذه أحيانا تسمى تصديق، مجرد المعرفة هذه القلبية، لكن ما وقل ما تحرك القلب، القلب ما صدق بها، لكن أنت عندك معرفة أفضل من الآخر، عرفت كيف؟ هذا يسمى مجرد معرفة دون أن يتحرك القلب ليصدق. أحيانا يأتيك شخص ويخبرك مثلا بشيء، مثلا المركز اليوم لا تجي في دراسة، لكن هذا الشخص غير معروف عليه عندك، لكن يبدو عليه أنه إنسان صادق، فقال اليوم لا تجي الدراسة في المركز، أنت لا تجرؤ لكونك ما وصلت إلى الثقة الطمأنينة بكلامه، ما تجرؤ أن تنقل هذا الكلام، لكنك تصدق قلبك لكنك تأتي للمركز، هنا يصبح عندك تصديق قلبي، لكن هذا التصديق القلبي لا يحرك لسانك، لا يحرك الجوارح، ما وصلت لمرحلة حتى القلب ما يعمل به، ما تطمئن له، مع أنه عندك تصديق قلبي، لكن ما وصلت أنك يعني تحرك القلب. لا لا شيخ شخص ولا لا صليم ما فيه أي شخص آخر، لكن غير معروف ولم تراه في المركز أصلا، لكن أبدو عليه أنه صالح، بس التقيت به عند الماضي فقال لك اليوم ما في المركز، مع هذا جئت، قلت جزاك الله خير أحسنت، لكن جئت. آخر أعطاك كلام فأنت صدقت بقلبك، ويمكن أن تنقل للشباب وتقول ترى اليوم ما في دراسة، لكن نتأكد للتأكد، هنا مرحلة عندك أحسن، هنا وصلت عندك تصديق بالقلب وقول باللسان، يعني مصدق باللسان ولذلك تقول، لكن الجوارح ما زالت ما انقادت، ما وصلت لمرحلة عندك مطمئن تماما بحيث حتى الجوارح أنها تصدق أنها تغيب أو كذا. هناك مرحلة أعلى وهو يكون عندك القلب مصدق بالقلب وتنقل هذا باللسان، بل أحيانا حتى من قوة يقينك بهذا الكلام ما تنسبون ذاك الشخص، تنسبون نفسك، تقول لي ما في دراسة في المركز، لا تقول قيل لي، لا، لأنك أصبحت مرحلة يقين اليوم لا توجد دراسة في المركز للشباب على عهدك على مسؤوليتك، وأنت لا أنت أيضا لا تأتي، عندك مرحلة عمل بالجوارح، هذه المرحلة يا أخوان اللي فيها قول القلب واللسان وعمل جوارح هذه تسمى تصديق، وهذه تسمى تصديق، وهذه تسمى تصديق، هذا التصديق اللي هو أعلى مراتب التصديق هذا يسمى إقرار، هذا يسمى إقرار. التنبيه الأول الذي ينبغي أن تتنبه له أننا عندما نفسر الإيمان لغة بين التصديق نقصد أي نوع من أنواع التصديق، نقصد التصديق الذي فيه إقرار وأمن وطمأنينة، التصديق الذي فيه إقرار وأمن وطمأنينة، هذا هو التصديق الذي إذا فسرنا الإيمان لغة بأنه التصديق نقصد هذا النوع من التصديق. الفرق الضالة ما عرفت هذا، هنا تأتيكم الفرق الآن، الفرق الضالة قالت بأن الله سبحانه وتعالى قال آمنا فأمرنا بالإيمان، والقرآن نزل باللسان بلغة العرب، فالإيمان لغة هو التصديق، وطالما أن مجرد المعرفة القلبية قال بأن مجرد المعرفة القلبية يسمى تصديق، مجرد المعرفة القلبية تصديق، إذن الإيمان هو مجرد المعرفة القلبية. هذه أي فرقة؟ لن تظهر لنا فرقة، هذه فرقة الجهمية. شوفوا كيف الآن قالوا ما إذا كان قال الله سبحانه وتعالى خاطبنا بلسان عربي مبين فقال آمنا. والإيمان في اللغة هو التصديق، الإيمان لغة هو التصديق، والتصديق يصدق على مجرد المعرفة القلبية. فمن عرف الله بقلبه فهو مصدق، فهو مصدق، إذن فهو مؤمن. وهذه فرقة الجهمية على هذا، الجهم المصفان يقول بهذا القول، ولذلك يدخل أكثر البشر في الإيمان، أو يلزمه إدخال أكثر البشر في الإيمان. من هو؟ فرعون. وجحد الجهة استيقنة أنفسهم. فلو كان المقصود مجرد المعرفة القلب دون أن يتحرك القلب، إذن ففرعون مؤمن. واضح هذا؟ جاءت فرقة أخرى قال لا، نحن نقصد تصديق القلب، إذا مجرد المعرفة ما تحرك القلب فصدق بهذا ليس بإيمان، إنما الإيمان تصديق القلب. هذا فرقة من؟ الأشاعرة، كلهم مرجع. هذه فرقة الأشاعرة. قالوا لا، الآخرين قال لابد من قول اللسان، لابد من قول اللسان. هذه فرقة مرجعة الفقهاء. هذه كلها سنفصل إن شاء الله. فالآن تعرفون أين بدأت الفرق تظهر. هناك فرقة تقول لا، التصديق بس باللسان، ما يهمنا ماذا في القلب. هذه فرقة تسمى الكرامية. الكرامية نسبة لمحمد بن كرام السجستاني. الفرقة الأخيرة قالت لا، لابد من قول القلب واللسان والعمل الجوارح الذي هو إقرار، لابد من الإقرار. الإيمان لابد فيه من الأمان، لابد فيه من الأمن. إيمان لابد فيه من الأمن. هؤلاء من؟ أهل السنة والجماعة. عرفنا كيف يا إخوان المعنى اللغوي؟ يكون سبب أحيانا للضلال. ولذلك سنأتي مادة مقالة الفرق، المقارنة بين طريقة السلف والخلف المسائل الأسماء والأحكام. هذه المسائل التي تسميها مسائل الأسماء والأحكام، مسائل الإيمان والكفر والنفاق والشرك، تسمى مسائل الأسماء والأحكام. هذا التنبيه الأول. التنبيه الأول أنه ليس المراد بهم مجرد التصديق، وإنما هو التصديق الذي معه أمن وإقرار وطمأنينة. واضح هذا التنبيه في غاية الأهمية. التنبيه الآخر نقول لهم الإيمان لغة هو التصديق فعلا، لكن التصديق ليس مقصورا على القلب كما يظنه البعض الأشاعرة، بل كما يكون بالقلب يكون باللسان والجوارح أيضا، بالقلب واللسان والجوارح أيضا، هذا أيضا يسمى تصديق. والدليل قال صلى الله عليه وسلم الفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فنسب التصديق إلى الفرج، الفرج جوارح. إذا لما حينما نفسر الإيمان لغة بأنه التصديق، لنتنبه أنه ليس المقصود به، ليس التصديق مقصود على القلب، بل كما يكون به يكون باللسان والجوارح أيضا. ولذلك أهل السنة والجماعة الإيمان لابد من القلب واللسان والجوارح. هل تنبهين في اللغة؟ يعني نمر عليها مرور سريع. واضح هذا يا أخوان؟ ننتقل الآن للتعريفات الشرعية. التعريفات الشرعية طيب ننتقل، طبعا هذه نفس الشرح اللي تكلمنا عليه. هذه اللي تكلمنا عليه الآن. ننتقل للتعريف الشرعي لهذه المراتب. بالنسبة للإحسان واضح التعريف المعروف لديكم، تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراه. فهو يقوم على مرتبتين، المرتبة الأولى عبادة الله مستشعرا رؤية كأنك ترى الله أمامك، الثانية شعار مراقبة الله إليك. طبعا هذه المرتبة تصل عندما يستشعر الإنسان ويعرف الإنسان صفات الله تبارك وتعالى، صفة السمع والبصر والعلم والرقابة والإحاطة، عندما يستشعر الإنسان هذه يصل ممكن يصل لهذه المرتبة. إذا كان مثلا قال الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزق ويعلم مستقرها ومستودعها، يعني حبة السكر عندما تأخذ النملة من مكان ثم تضعها في المكان هذا يكون في علم الله. وقال عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، الورقة التي تكون على الشجرة فتسقط على الأرض تكون في علم الله. فإذا كانت الأوراق الساقطة من على الشجر والدواب العجماوات وهي تبحث عن طعامها وتنقله من مكان لمكان حركتها وسكنتها في علم الله سبحانه وتعالى فكيف من المكلف؟ ولذلك قال الله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قال الله إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان بكل شيء عليما. ولا شك أن الإنسان إذا استشعر هذا الأمر كل طاعة يقوم بها كل معصية يبتعد عنها، عندما يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه يذهب عنه التعس في هذا البلد. ولذلك قال الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. هذا إن الله بما تعملون بصير لو ربنا أنفسنا عليه واستشعرنا أن الله مبصر يبصر ما نقوم به وما نعمله عندئذ يصبح إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تقديم الخيرات يصبح هذا الأمر سهل، مستشعر رقابة الله عليك. أما من غفل العكس، قال وعنده قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، انفرط أمره في المعاصي لأنه غفل قلبه عن رقابة الله. قال الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، هل وهو معهم من السيوان؟ لكن لو كان مستشعرا أن الله معهم ما بيتوا إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. المقصود يا أخوان هذه مرتبة عظيمة. ننتقل عندما عسى ربي إن شاء الله أنا يراضي بسيطة إن شاء الله. ننتقل يا أخوان الكلام عن الإسلام والإيمان شرعا. إذا قيل لكم ما معنى الإسلام والإيمان شرعا فما الجواب؟ ما معنى الإسلام والإيمان شرعا؟ نعم السلام ورحمة الله. يعني ما هو واضح؟ طيب تكون من الخط هم يبغوا لا تقريب بس انا اشوفه بس ما ادري لا هو القضية ما هو بعد صورتك بس كان ما هو واضح عندهم الان اشعر ان كان اوضح صح؟ خلاص ياس قصر يعني. طيب هم سبعين من الصلوات بعدين. لو سألتم يا أخوان ما معنى الإسلام والإيمان شرعا فما الجواب؟ الجواب يا أخوان تفضل. إذا سألت ماذا تقول؟ طيب جيد تفضل يا أخوان. طيب جيد نعم مباشرة يا أخوان. إذا سألت عن الإسلام والإيمان شرعا لا بد أن تقول جواب. والآن نتفق على هذا يا أخوان. مباشرة تقول لهما حالتين الإسلام والإيمان شرعا تقول لهما حالتين مباشرة. عرفتني يا أخوان؟ ما تأتي فتتكلم قل لهما حالتين. الحالة الأولى تسمى حالة الإطلاق. الحالة الثانية شوف الإطلاق طلاق أنت اربطها بهذا. الحالة الثانية حالة الاقتران. فحالة الاقتران الإسلام والإيمان يقترنان مع بعضهم البعض في النصوص أو حالة الطلاق أن يفترقا كل منهما يأتي في النص. فإذا ورد كل منهما منفصل عن الآخر في النصوص الشرعية تسمى حالة الإطلاق. وأن يرد جميعا في نص واحدة تسمى حالة الاقتران. الأمثلة قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ورد الإيمان والإسلام في نص واحد. وهنا إن الدين عند الله الإسلام لم يذكر الإيمان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل الذين يقومون الصلاة مما رزقناهم ينفقون ولا يكونون حقا. ورد ذكر الإسلام ما في إسلام. نعم فهذه أمثلة أمثلة هنا مثال هنا. طيب فتقول الإسلام والإيمان لهم حالتان حالة الإطلاق حالة الاقتران. الأمثلة ذكرت الأمثلة. طيب تأتي الآن تريد أن تبين المعنى. لاحظوا يا أخوان من هذه الآية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ما هو أول شيء تبادر إلى ذهنك بالنسبة للإسلام والإيمان؟ أن معناهم مختلف مباشرة من آية الحجرات نستفيد أن معناه أن معنى الإسلام والإيمان مختلفا متغيرا. طيب وهنا يا أخوان حديث وفد عبد القيس قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم وآمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدي الخمس من المغنم. ما هو أول شيء يتبادر لك وأنت تسمع حديث وفد عبد القيس؟ ها؟ فسر الإيمان بماذا؟ بأركان الإسلام. فمن حديث وفد عبد القيس تقول أن معناهما واحد. طيب نريد أن ندخل في التفصيل. هنا قلنا معناهما مختلف بدلالة آية الحجرات. طيب ما هذا المعنى؟ يفصله لنا حديث جبريل. حديث جبريل ففي حديث جبريل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال الإسلام ماذا؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم الصلاة تأتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. طيب والإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. طيب لاحظ معي الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله هذا عمل ظاهر ولا عمل غيبي خفي؟ ظاهر يتعلق بالقلب ولا يتعلق بالجوارح؟ جوارح. وتقيم الصلاة ظاهر ولا خفي؟ جوارح ولا قلب؟ الأصل طبعا لا شك القلب له دور لكن. وصوم رمضان ظاهر وجوارح. وإيتاء الزكاة ظاهر وجوارح. والحج ظاهر وجوارح. لاحظين؟ طيب أن تؤمن بالله هذا باطن خفي غيبي ولا ظاهر؟ لا باطل باطل. وقلبي ولا جارح؟ قلبي. وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر. فلاحظوا كيف اسأل المقارنة. ما الذي نلاحظه؟ نلاحظ أن دين الإسلام ينقسم إلى قسمين: ظاهر وباطن، خفي. أي نعم. فلاحظ الشيء الخفي الغيبي هذا ماذا؟ فالدين الإسلامي هذا الدين الإسلامي عبارة عن ماذا؟ عن جانبين: جانب غيبي وجانب علاني ظاهر. جانب ظاهر وجانب غيبي. جانب يتعلق بماذا؟ بالجوارح. وجانب يتعلق بالقلب. فتقول من حديث جبريل ماذا تقول؟ معناه مختلف. فالإسلام تقول هو الجانب العلانية من الدين الإسلامي والمتعلق بالجوارح، والذي يقوم على خمسة أركان وهي كذا وكذا وكذا. والإيمان هو الجانب الغيبي من الدين الإسلامي والمتعلق بالقلب، والذي يقوم على ستة أركان وهي كذا وكذا وكذا. إذا لو سألتم ما معنى الإسلام والإيمان، ما معنى الإسلام والإيمان شرعا، تقول لهما حالتان. هناك حالة الاقتران فيرد في نص واحد مثل قالت الأعراب، فهنا بينهما اختلاف في المعنى. هذا الاختلاف يبينه لنا حديث جبريل. فالإسلام يتعلق بالجانب الغيبي من الدين، الجانب العلاني من الدين الإسلامي الظاهر، والمتعلق بالجوارح والذي يقوم على خمسة أركان. هكذا تعرف التعريف، غير هذا ما يقبل. الآن بعد هذه المادة غير هذا ما يقبل، لا بد يكون بعد. وحالة الاقتران الآن نريد أن تبين لنا المعنى في حالة آسف الطلاق من الإطلاق. إن الدين عند الله الإسلام. يلا يا أخوان من خلال الآية هذه ما معنى الإسلام من الآية؟ ما تخرج عن الآية؟ من الآية. تفضل. من الآية فين الشريعة؟ مذكور فيها الدين يا إخوان. الإسلام هو الدين. إن الدين هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام ما معناه؟ الدين كله. طيب هنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا غيبي قلبي ولا لا؟ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، غيبي قلبي ولا لا؟ وعلى ربهم يتوكلون، غيبي قلبي. الذين يقيمون الصلاة ظاهر جوارح، ومما رزقناهم ينفقون أولئك. فالإيمان هو فسر بماذا؟ بالدين كله. إذن حديث إذن تقول عندما يرد كل منهما مفصلا عن الآخر فمعناهما واحد، وهو الدين كله، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. ما معنى الإسلام والإيمان شرعا؟ لهما حالتان: حالة الإطلاق وحالة الاقتران. ففي حالة الإطلاق معناهما واحد وهو الدين كله، في حالة الاقتران معناهما مختلف. فهذا يهتم بجانب الغيب من الدين، وهذا يهتم بجانب العلانية من الدين. واضح هذا يا أخوان؟ أيوة. إذا اجتمع في النصوص افترقا في المعنى، وإذا افترق في النصوص اجتمع في المعنى. واضح يا أخوان هذا؟ تفضل. كل مؤمن ليس بالضرورة، ليس بالضرورة. واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، دخل بالإسلام أم لا؟ دخل. فإذا كان ما زال يعني ما استنار قلبه، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم، ولما يعني حتى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لسه ما زلت رب. خلاص يعني يستنير هذا القلب بحيث يصبح عنده يقين. أنا يعني هذا أسباب كثير زادت لنا، أسباب كثير زادت لنا. والله خان فيها الحقيقة هو وقت لكن يقدرون هؤلاء أعطتهم موعد من قبل الدراسة. ما قلت يعني أصلا أظن أن الثلاثة عندنا شيء، فنكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. حقيقة الإمام المطلق هو لقاءنا اللقاء القادم إن شاء الله، واللقاء حق العقيدة سيكون أيضا تكمل هذا الدرس. فلعلكم تراجعوا، هذه بسيطة لكن حقيقة يا إخوان أن تأسسوا أنفسكم فيها مهمة. ما ذكرناه يعني أضبطوا لنا، عرف الدين لغة واصطلاحا، عدد مراتبهم، عرف كل مرتبة لغة وشرعا. خلوا هذا اليوم وهذه اللقاء القادم مادة العقيدة نأخذ حقيقة الإيمان، وأيضا أذكر شيء بحيث بعد ذلك نتكلم عن الفرق الضالة الخوارج والمرجع. ما ها في حقيقة الإيمان إن شاء الله إن شاء الله ها مادة العقيدة. نعم يعني هي راح تكون لنا حرية في حديثة في الأمرين حبذا يعني سيكون لنا. وإن قرأتموه في البيت يعني ركزوا طبعا على موضوع الدين الإسلامي والخوارج ولا المرجع هي الآن فترة هذه. سامحنا حقيقة هذا وقتكم لكن من دبية الجامعة عندها حفل تكريم للأخوان المشاركين معهم.